Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Surat Hajj tum padhunga inshaallah. 22 number surat hai masaf mein. And in mein 78 ayaton and rukun. In Makki ayaton hain in mein hai. Madine hijrat karan ka poj izn jo ko milyo hai. Jihad karan jo जेके ज़ुल्म कनि था तव्हां सां विढ़नि था उन्हनि सां विढ़ो भले त उन जी ॻाल्हि आहे बि ख़ासि मज़मून हिन जो बास बादल मौत जी ॻाल्हि आहे त साथ क़रीब आहे वेझी आहे ऐं बास में बास बादल मौत में तव्हांखे को शक न हुअणु घुरिजे इन कुन तुम बि रहे बि बास फाइन न ख़लक न कुम पोइ हिकु तमामु ज़बरदस्त आयत आहे जंहिंमें सत एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजिस जो ज़िक्र आहे हुन खां पोइ हिन सूरत में ॿियूं घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि पर हज जूं ॻाल्हियूं आहिनि के ऐं हिन में ख़ासि क़िस्म जी ॻाल्हि आहे त जेके ईमान वारा आहिनि ऐं यहूदी आहिनि या साबईन सतारा परस्तान नसारा आहिनि मजूस आहिनि उन्हनि जो अलाह ताला पाण ई फ़ैसिलो कंदो क़यामत ॾींहुं ऐं मुंहिंजो मुंहिंजूं मस्जिदूं ऐं मुंहिंजा मंदर ऐं मुंहिंजो सिनेगॉग ऐं मुंहिंजो वरी जेके आहिनि से ख़तम न थी वेंदो उन करे ऐं माण्हुनि खे हिकु ॿिए सां विढ़ाईंदो आहियां इहा ॻाल्हि हिन में सूरत में आहे ऐं बैतुल अतीक जी ॻाल्हि आहे हिन में ऐं हिन में ॿियो त ठहियो पर मख जी ॻाल्हि बि हिन में आहे त जेकॾहिं मख तव्हां खां खणी वञे को ज़रो बादशाह खां मानी जो त फाटी पोस वठी नथो सघे वरी हिन में तमामु सुहिणियूं ॻाल्हियूं आहिनि हज जूं ऐं क़ुर्बानी वग़ैरह जूं ॻाल्हियूं आहिनि हाणे असां पढ़ूं था पोइ इशारा कंदासूं कहिड़ी ॻाल्हि किथे अऊज़ बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन ज़लज़लतिस सा'ति शैउन अज़ीम ज़लज़लो साथ जो घड़ी जो क़यामत जो वॾो आहे उन खां अलाह ताला खां ॾिजो यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत वतदअ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा वतरा अन्नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद हाणे सुकारा जी ॻाल्हि सूरत हिजर में बि हुई माण्हुनि जी हालति पोज़ीशन अहिड़ी थी वेंदी जहिड़ो हुजनि बेहोश हुजनि सकर जे हालति में हुजनि नशे जे हालति में हुजनि पर नशो न हूंदनि बसि अंदास मई युजादिलुफ़िलगैर इल्मीद अलाह ताला जी ॻाल्हि हिन में माण्हू सां विढ़े थो माण्हू को ख़ासि आहे ऐं पंहिंजो शैतानी ॻाल्हियुनि खे जे पोयां हले थो सरकश शैतान जे पोयां कुतिब अलैहि मन तवल्ला सॼी दुनिया खे वेठो पंहिंजो गुमराह करण जी कोशिशि करे हाणे हींअर जेको आहे वायरस जे सिलसिले में ख़ौफ़ सॼी धरती ते पखेड़े छॾियो अथसि दज्जाल जेको आहे सो हींअर वॾो या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैब मिन अलबअथ फइन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्म मिन नुत्फ़तिन सुम्म मिन अलक़तिन सुम्म मिन मुदग़तिन मुख़ल्लक़तिन وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا وشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ يا وحي سورت جي 5 نمبر آيت جن ۾ گھڻيون ڳالهيون آهن افضل العمر تائیں پہنچن ۽ ست جيڪي اسٽيجز امبرولاجيڪل اسٽيجز ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ مَرن مجا کو آهي جن نالو چا نظر بن الحارث صاحب هيو قسم جو سري گال تي جھيڙو کندو هر هر جھيڙو کندو بار بار جھيڙو کندو جن جي خبر ناهي سن تي جھيڙو کندو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ نَكِي هِدَايَةٌ هُنْدِس نَكُو كِتَاب روشن هُنْدِس تَبِذْ بَسْتُ ثَانِيَ عِتْفِهِ لِيُدِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کُلے کے تو جھٹکائیں دو موڑیں دو اٹھو دنیا گمراہ کرے مارن کے اللہ جے رستے کا لہو فی الدنیا خزی ونزیقو یوم القیامت عذاب الحریق سب مسجدوں بند کرے چھن سب کا بطلع بند منس تجال سے ذالک بما قدمت ایداک وان اللہ لیس بظلام للعبید ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف بني اسد يعني بني غطفان جاءك بالون حال فان صابه خير نتمنى به وان صابته الفتنه للقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن دره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا ينصره الله في الدنيا يعني الله تعالى كون محمد كريم صلى الله عليه وسلم کی مدد کندو ما کے مانو ہوا یقین سے سمجھاؤں جے کو گمان کرے تو ہلو من كان يظن أن لن ينصره الله تھرڈ پرسن سنگولر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم في الدنيا والآخرة فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ بِجِي وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الله تعالى نجي بچمي فصلو كندو مجوس نجي هاد نجي إيمان وار نجي صابئين نجي نصارى نجي مجوس نجي مشرق نجي سبني نجي صوبه ان الله على كل شيء شهيد ان قسم جو ایت سورۃ بقرہ میں ہوئی 62 نمبر ایت سورۃ مائدہ میں 69 نمبر ایت یہ ایت کا ہے سورۃ حج جی دل فران ان میں ائے تو جے کہ ایمان رکھن تھا اخرت میں قیامت میں وغیرہ وہ توحید اللہ تعالی کے مننتا تو ان کے کل لا یزن لا تحزن عليهم ولا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني هتي هن ميا هتا اون فيصلو كنس پانه قيامت جي دين جي وچ ۾ Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. He sab sajdo kanta chand sajja dharti aasman zameen nujum jibal shajar dawab kai ghana insaan maja par ghana athilan hoy na tha kan wa kaseerun naqalai al azab wa man yuhin illa fa ma lahu min mukrim إن الله يفعل ما يشاء. انتي سجدي كان جو حكم ہے اللهم اللهم كن للصادقين لوجهك والمسبحين بحمدك اللهم اني اعوذ بك ان اكون من الجاهلين ومستكبرين في امرك وفي اولياك. الله اكبر. سبحان ربي العلى وبحمده سبحان ربي العلى وبحمده سبحان ربي العلى وبحمده. هذان خصمان اقتسموا في ربهم. जहिड़ो करण वारा बदरियूं जेके पाण में रब जे मुतलिक़ जहिड़ो था कनि हिकिड़ी ईमान वारी ॿी काफ़रनि वारी. फलदीन कफ़रूतार यू सभु मिन फ़ोकिरूसीमल हमीम यू सहर बि माफ़ी बुतूनीम वल जुलूद वलम मक़ाम उमिन हदीन. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يلبسون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. مومنن جي ها حالت ۽ کافرن جي هو حالت جيڪا اڳ ۾ ٿي. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. وري کافرن جي ڳالهه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. مسجد حرام دے ونل کان روکین تھا حلاج رستے کان روکین تھا. جعلنا الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. مسجد حرام جن کے سا انسان ذات لا हिकु जहिड़ो बनायो आहे राखुनि जे लाइ ऐं ॿाहिरनि जे लाइ. वमन युरिद फी बिलहादिन बि ज़ुल्मिन नुज़िखुमिन अज़ाबिन अलीम. ऐं जेको इरादो कंदो हुन में बेदीनीअ जो हुन खां रोकण जो हुते पहुचण जो हुते निमाज़ करणु पढ़ण खां रोकींदो हुते तवाफ़ु करण खां रोकींदो हुननि खे नुज़िखुमिन अज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब मिलंदो. हाणे हींअर जेके हाकिम आहिनि ईअं कनि पिया. उहे इज़बाना अली इब्राहिम. हाणे इब्राहिम अलाम खे हुकुम थियो आहे त इहो छा आहे हिते ॾेखारे अलाह ताला हुनखे जॻह जो हज़रत नूह अलाम जे तूफ़ान में लटिजी वई. हज़रत आदम अलाम कबतुल्ला ठाहियो हुनजी ॻाल्हि हले थी हिते छवीह नंबर आयत खां. इज़बाना अली इब्राहिम मकान अल تحير بيت تحير بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج. صدقر مان کي انسان ذات کي حج ڪرڻ جو حج ماڳي بند ڪري ڇڏو. هي عيد جي ڪا هي ڪرفي لڳائيندا هن ۾ سال جو آهي سڄي ڏينهن او يا بٽي ڏينهن هي ڪرفي جو حڪم ڪيو ٿو. وَظَنَّ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثم يقضون فتفسهم وليوفوا نذورهم وليتوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه جو تعظيم کرے تو حرمات شاعر اللہ جا یعنی مسجد حرام جا مسجد نبی جا فهو خير له بہت چنگائی ہے ان جلا پر جو روکیندو ہے ان کے چھا تو کر سکے فاللہ تعالی پوجندو ان سان فهو خير له عند ربي وحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان پاسو کرو پلیتی کا بتن دے وجتنبوا قول الزور پاسو کرو کوری گال کا ونفع لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فاختطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اي شعائر الله يعني جي مسجد حرام جي مقامات جي گيو جتے رکن راکین کجن تھا حج جا لکم فی منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا منسكا منسك سبھی امت لا ٹھایو اساں منسک اتا تواں جے لایو ٹھایو حج بیت مکہ مدینہ ولکل امت جعلنا منسکا لیذکر اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فالہکم الہ واحد فلہ واسلموا وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم ومقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وَتَيْمُ الْقَانِئَ الْمُوَتَّرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وبشر المحسنين ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور وزن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ان کے لائی جو اذن دینو تو نے موقع نہیں تھی ونے قات کو مقابلہ کرنے لائی کر جو جن سے ظلم تھو ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللہ تعالیٰ انہیں کے مدد کرنی مسلمان مسلمانوں سے جن سے لڑائی تھی آئے اور یہ جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی دفعہ اجازت ملی ہے اذن ہے انہیں کا صورت قاتل قتال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صورت قتال جی آیا بقر میں صورت آیتوں ہیں قتال جوں انہیں کا پو بھی آیتوں قتال جوں یہ پہلیوں اذن آئے تعلیم نمبر آیت ہے سورۃ حج جی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر ان کی آیت سیف تا جون الگ سیف جو لفظ استعمال تون کون تے قران میں کتے ہے سیف ان تلوار ہیر کنے ہیر بری بیو بلاون وَذَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع جيڪڏهن अलाह ताला ईअं हिक ॿिए सां इन्हनि खे न टकराए त हूंद असांजो हुद्दमत हुजरा जेके रहबाननि जा आहिनि हुद्दमत जेके आहिनि सवामे जेके हुजरा आहिनि ऐं बियाउनि बढ़ियूं आहिनि जेके नसारनि जूं सलातुनि यहूदियुनि जो जेके नमाज़ पढ़ण जी जॻह आहे उहो मसाजिदूं मस्जिदूं मुस्लमाननि जूं युज़करु फ़ी असमुल्ला कसीरा जिते अलाह ताला जो नालो थो वरितो वञे घणो उहे बंदि हूंदो उते ख़तमु थी वञनि लिया जेकॾहिं अलाह ताला ईअं न करे हाणे ई पाण ई हिननि बंदि कयूं आहिनि काबतुल्ला बंदि करे छॾियऊं मस्जिद नबी बंदि करे छॾी अथऊं रब पाक खे ख़बर आहे ऐं होॾां पंहिंजो मस्जिद बैतुल मक़दस बंदि कई अथऊं सभु मस्जिदूं दुनिया जूं बंदि आहिनि असां वटि सभु मस्जिदूं बंदि आहिनि ॾह रुॻो माण्हू वञी वेंदा जेके मस्जिद में नमाज़ पढ़ंदा अॼुकल्ह खां वठी इहो इजाज़त आहे हाणे ॾह माण्हू कहिड़ी निमाज़ पढ़ंदा पंहिंजो हेॾियूं वॾियूं मस्जिदूं आहिनि हज़ारे माण्हू उते अची सघंदा पर अलाह ताला मदद कंदो उन्हनि जी जेके अलाह ताला जी मदद कंदा हाणे असां सभु हथ भञो वेठा आहियूं मुस्लमान जेके जिते आहिनि पंहिंजो काफ़र जो पोयां था हलूं काफ़रनि जे हुकम मुताबिक़ अमल था कयूं पोइ हाणे छा कबो इन अलाहीज़ीज़ ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور لا جن کي تمڪرت ني آهي جن کي ملڪ پنهنجا آزاد مليا آهن مسلمانن مؤمنن کي ان کي حق آهي ته پنهنجو اقام الصلاة جو حڪم ڪن زڪات جو حڪم ڪن امر بالمعروف ڪن نهي عن المنكر ڪن ولله عاقبة الأمور الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هل اسين ته دارن جي ملڪ ۾ ويٺا آهيون کافرن جو ملڪ ۾ ويٺا آهيون ان ڪري اسان کي اختيار ڪونه ڪو پر جيڪي مسلمان ملڪ آهن 40 45 ملڪ هو سڀ مسجد سڀ بند ڪري ويٺا آهن ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم توري كافرن کي مهلت نيسون پوءِ پڪڙ ڪندا ڪيسون سخت فكيف كان نكير پوءِ اسان جي سزا اسان جو عذاب ڪهڙو نه سخت هو जेके माण्हू रोकींदा मस्जिदनि खां निमाज़ुनि पढ़ण खां ज़िक्र करण खां अलाह ताला जे सख़्तु अदाब जो साम्हूं करिणो पवंदो हुनखे फ़क़ीमिन क़रियतिनुनि घणा जेके असां हेॾा ई इलाका करियत हुया जेके असां तबाह कया अफ़लम यसीरूं फिलादिफ़तकून अलम कुलूबन यकिलून बिहा आवाज़ाउनि यस्मऊन बिहा फ़इनहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूब वलाकिन तामल कुलूब लतीफ़ सुदूर يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ جيڪي سايو ڪوشش ڪندا ايفرٽ ڪندا اسان جي آيتن کي عاجز ڪرڻ جو ऐं असांजे आज़ खे वीक करण जो हुननि जे लाइ असाब उहे असाब जहीम आहिनि दौलख जा साहिब आहिनि या हिते हक़ीक़त अची वई एकवंजाह नंबर आयत में वमारसलनामिन कबलिक मिर रसूलिन वला नबीन इलाह इला तमन्ना अल कशानीमनियती والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ حَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إن الله العفو الغفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ تَقَالَ الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِي إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِي يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وہ اختلاف نہ کرے ان کے جیسے مناسک سائنان ہوئے پورا تھیں کفن لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدُوْ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ لِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا مكي كوندار تاي سكن ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله قدري إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يعني تي مسجد ہے امام شافعی جے رحمۃ اللہ علیہ جے حساب سا اساں کے کو برو کون وٹھنو جے کر اسی سجدو کنا سوں ان اللہ یلام کل من السعدین وجهك المصبحین حمدك اللهم انی اعوذ بک ان اكون من جاهل المستقین فی امرك وفی اولیائك الله الله اکبر سبحان ربی العلا وبحمدی سبحان ربی العلا وبحمدی سبحان ربی العلا وبحمدی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين بس إبراهيم نالو ركيو آتا جو مسلمان اسلام جو مسلمان جو وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ان قران میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تاکہ مسلمان کو تھو ہے سدیو ہے ملت ابيكم ابراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء للناس تے رسول تاں جو شاہد تھے تو سجی سمی دنیا جو امتن تے شاہد تھو الناس سجی انسان ذات تے فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله نبی الکریم نحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أزواجه وذرياته البيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اشف مرضانا اللهم يسر ولا تعسر علينا يا رب اللهم يسر ولا تعسر علينا يا رب